وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الأمة التي تعاني من التضخم في ناحية والتناقص في ناحية أخرى هي أمة في أزمة. الأمة التي تعاني من تضخم الإمكان الحضاري وتعاني من تضاؤل الإرادة الحضارية هي أمة في أزمة. الأمة التي تملك الفعل وهو الإمكان الحضاري ولا تملك الإرادة الضابطة للفعل وهي الإرادة الحضارية أمة في أزمة. وفي البلد الذي وصل إلى أعلى درجات الضمانات الاجتماعية فحقق للفرد ما يصبو إليه ضمانا اجتماعيا لا يصيبه نقص ولا خلل، في هذا البلد تصدر لقائمة أعلى نسبة انتحار في العالم، وهو دليل دامغ على أن البطون إذا شبعت فليس ذلك يعني بالضرورة أن النفوس قد هدأت، ولا أن الأرواح قد سكنت، ولا أن العقول قد استقرت، بل هو دليل على أن البطون مهما شبعت وأصاب الخواء العقول والأرواح والأفئدة والنفوس فإن الإنسان ما يزال يتطلع إلى الجهة العليا باحثا بدأب وباحثا بمثابرة عن شيء يريده، ما زال يحن إليه إذ يفقده، وما يزال يتطلع إليه فلا يدركه، فإذا ما أخفق في الوصول إليه مع شبع البطون وامتلائها وتحصيل اللذات وحيازاتها، إذا لم يستطع أن يصل إليه قدم استقالة من الحياة. وهذا الانتحار يحتاج، وإن كان غير مشروع، إلى شيء من الشجاعة ليتخذ المرء بمحض اختياره قرارا بالتخلي عن اختياره، وليتخذ المرء بمحض العقل قرارا مجنونا، يحتاج في المنتهى إلى شجاعة. وأما الصورة الأخرى فهي صورة أدنى وأحط، لأن المجتمع الذي تشبع فيه البطون وتضمأ فيه الأرواح وتسغب فيه النفوس وتتلذذ فيه القلوب على مثل الجمر تتطلع إلى الأفق الوضيء فلا تدركه، هذا المجتمع إذا لم يملك الشجاعة على تقديم الاستقالة من الحياة فإنه يتردى فيما هو أشنع، ويتردى إلى ما هو أحط، إذ يتدهور تدهورا أخلاقيا. فالمجتمع الذي لا يقع فيه التوازن على نحو من أنحاء الوسطية، إذ خلق الله رب العالمين الإنسان من روح وجسد، وجعل لكل ما يطلبه، وجعل لكل ما يغذيه، فجعل الله رب العالمين الجسد حيا بأمور جعلها أسبابا لحياته، من اللحم والحبوب والبقول وما أشبه. فلو ترك الإنسان ذلك الذي جعله الله قياما لحياته وسببا لاستمرار وجوده، وذهب يريد أن يقيم الجسد على التراب والحطب وما أشبه، فإنه لا محالة مهلكه. وجعل الله رب العالمين في المقابل الروح متغذية على ما أنزل من الوحي الإلهي المعصوم الذي لا يأتيه زيغ ولا يدركه خلل ولا يلحقه نقصان ولا يحل به من الزيادة شيء. فجعل الله رب العالمين غذاء الروح في الكتاب والسنة، فإذا ما ترك الإنسان غذاء الروح الذي هو غذاؤها وذهب يتقمم في زبالات الأفكار وفي قمامات الأمم على أفكار باليات لا تسمن ولا تغني من جوع، فإنه لا محالة مهلك روحه، كما أنه إذا حاد عما جعله الله غذاء لجسده أهلك جسده ودمر ذاته وأفنى وجوده. الإرادة الحضارية والإمكان الحضاري بتوازنهما المدهش في دين الله رب العالمين، والله رب العالمين أنزل على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في درس الأمر بتحويل القبلة وعودة الأمر إلى نصابه على ما كان عليه قبل محاولة التألف لقلوب أقوام لا تتألف قلوبهم، إذ إنها من مادة الحقد قد صيغت، ومن مادة الضغينة قد أنشئت، فلما لم يجد ذلك شيئا أعاد الله رب العالمين الأمر إلى نصابه. ويا لله العجب للعبودية في هذا الدين، يقلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عينيه في السماء ويعلم الله رب العالمين ما يخفيه قلبه وما يكنه ضميره. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلم لأمر الله، وهو محض العبودية لله. وقبله كان نوح عليه السلام يحمل حشرا في سفينته، سفينة النجاة، الحية والعقرب، ويترك بأمر الله الولد والزوجة، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله رب العالمين يصف الأمر حين ذاك وهي تجري بهم في موج كالجبال: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وأتى الحمل على الأسباب الظاهرة من غير ما التفات إلى ما وراءها من القوة القاهرة والإرادة الباهرة والحكم السائرة. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وأتت الآية التي استغرقت في كتب علمائنا من البلاغيين أسفارا، تلك الآية وكل كتاب الله رب العالمين بآياته معجز، تلك الآية وكل آيات كتاب الله رب العالمين مبهم، تلك الآية التي وقف عندها العلماء لأن السياق فيها كان مثريا للضمير الإنساني حقا، وكان باعثا على ذلك الشجن الذي يثور في النفس الإنسانية، فأتت في السياق فوقعت موقعها، وكذا جميع آيات كتاب الله رب العالمين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك وماؤها، إذ منها قد خرج بدءا، أخرج منها ماءها ومرعاها. فهذا الماء الذي تراه في هذا الكون منها خرج كما أخبر الله رب العالمين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ثم يبين الله رب العالمين أمرا: وغيض الماء، لأنها هنا فاعلا قد فعل، ولم يقل الله رب العالمين غاض الماء، وإنما غيض الماء، لأن آمرا أمر وفاعلا فعل وقاهرا قهر، وهو على كل شيء قدير. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ثم لم يعقب لأن الآمر الله، فإذا قال فلا بد من الامتثال حينئذ. فلما قال للماء أن اذهب ذهب، وللسماء أن عودي صافية عادت، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، ولم يذكرها وإنما أبهمها تفخيما لا لها، إذ هي ألواح ودسر ما تكون، وإنما يفخم الأمر الذي كان وسوف يكون، واستوت على الجودي. وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ثم إن نوحا عليه السلام يراجع ربه، ونادى نوح ربه، ماذا قال؟ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم جاء الأمر بعدم السؤال، وإلا فهو الحشر مع الجاهلين، لا يملك شيئا إلا التسليم. ثم إن الله رب العالمين يأمره أن يحشر في السفينة من كل شيء زوجين، فيحمل حياة وعقارب وما أشبه من دواب الأرض وهوامها سامة وغير سامة، ولكنما هو إنفاذ الأمر وتنفيذه على الوجه من غير ما تقصير. فأين الولد؟ فلذة الكبد. وأين الزوجة؟ وأين الحضن الدافئ في الليالي الملتهبات بصقيعها؟ كل ذلك حصب جهنم فلا تعول عليه. فيحمل الحياة والعقرب ويدع الزوجة والولد انفاذا لأمر الله، وكذاك بل أعلى من كذا، وذلك كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقلب وجهه في السماء ويصرف عينيه في الآناء، آناء الليل وأطراف النهار، والله يعلم ما يجول بضميره وما يعتمل في قلبه، وهو يتلدد على العودة إلى البيت الحرام الذي بناه أبوه إبراهيم وأبوه إسماعيل، يريد أن يعود، أن يعود إلى الأصل، إلى الفطرة. والله رب العالمين يمهل الناس شيئا، والله رب العالمين لا يعجل بعجلة أحد، بل الله رب العالمين هو الحكيم العزيز، عز فحكم، وهو على كل شيء قدير. ثم أنزل الله رب العالمين الأمر بالتحول فتحولوا طاعة لله رب العالمين وموافقة للهوى، للهوى المنضبط على أمر الله رب العالمين وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنزل الله رب العالمين قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم جاءت الآية التي دلت على التوازن بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضارية: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما الذي أتى بهذا هاهنا؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحكي لنا، فما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه بإسناديهما عن أبي سعيد الخدري رضوان الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حشر الله الناس سأل نوحا عليه السلام: هل بلغ؟ فيقول: نعم. فيسأل الله رب العالمين قوم نوح: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير وما أتانا من أحد، وما أتانا من جنس ما يقال له أحد، وما أتانا من ابتداء ما يقال له أحد، هكذا بجحود بإنكار، ما أتانا من أحد. فيقول الله جلت قدرته لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فذلك قول الله جل وعلا لتكونوا شهداء على الناس، يعني وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط زمان بين طفولة الإنسانية واكتهالها إذ بلغت ذروة نضجها، وسط مكان، لأن الله جلت قدرته بعث هذا النور من مكة وهي مركز الكون لا مركز الأرض، هندسيا بإثبات منضبط لا خلل فيه ولا ضعف يشوبه، فوسط زمان ووسط مكان ووسط اعتقاد بلا مغالاة في إثبات بتجسيم ولا مغالاة في نفي بتأويل وتعطيل، وإنما هو وسط مستقيم بوسط في التصور، ليضع المرء نفسه بين الملائكة فيما هم عليه من حالاتهم، والشياطين فيما هم عليه من تدنياتهم وتسفلهم، فيضع المرء نفسه بتصوره بين هذين القطبين، فهو الوسط بينهما، بين التسليم المطلق، إذ إن الله جلت قدرته قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وبين الشيطان الرجيم وجنده الذي أبى وتأبى على أمر الآمر بالسجود لآدم، فجاء هذا الإنسان بظلمه وجهله إذ عرضت عليه الأمانة وجاءته المسؤولية فلم يأبها ولم يشفق منها حيث أباها وأشفق منها السماوات والأرض والجبال بظلمه وجهله، ولكن بهذا التصور المنضبط على النحو المستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يسأل الله رب العالمين أمة نوح هل بلغكم؟ يقولون: ما جاءنا من نذير وما جاءنا من أحد. فيقول الله جل وعلا لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فتشهدون وأنا شهيد عليكم، كما أخبر الله رب العالمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. في هذا السياق، سياق التحويل، يدلنا ربنا العليم الخبير السميع البصير عن أن هذه الأمة أمة جعلها الله رب العالمين خيارا في خيار، لأن الوسط هو العدل وهو الخيار، إذ هو أخير ما يكون. وإن كان القياس عند العلماء لا يأتي بأفعل منه إلا عند الضرورة، لا يأتي بأفعل منه إلا عند الضرورة ولا ضرورة، وإذا فهم خيار الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تقول قريش أوسط الناس، وكما تقول العصر الصلاة الوسطى، وكما تقول بعث محمد صلى الله عليه وسلم من أوسطهم نسبا. فالأوسط الخيار العدل من كل شيء، فهذه أمة هي خيار الخلق، وهذه أمة هي أعدل الخلق، وهذه أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضوان الله عليه: إذ مر عليه بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مر بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر رضوان الله عليه: إذ الكلام واحد والمخرج واحد والحدثان مختلفان متباينان، مدح وقدح وثناء بخير وثناء بشر، والكلام واحد في المنتهى، وجبت وجبت وجبت. قال: ما وجبت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الثانية فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلنا على أننا كما دلنا ربنا جل وعلا أمة الشهادة، ولكن وأسفا، إن الشهادة والشاهدة لكي يكونا مقبولين لا بد من توفر شروط، فإنه ما من أحد يذهب هكذا إلى مجلس الحكم، مجلس القضاء، أو عند جارح معدل من علمائنا رحمة الله عليهم، من أجل أن يكون مقبول الرواية مقبول الأثر، ولكن لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. نعم، لابد من النظر في الشهادة والشاهد. وبالجملة فإن الذي ينبغي أن يتوفر في الشاهد في أمة الشهادة لا في شهادتها، فشهادتها على الأمم شهادة بأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ينبغي أن يتوفر في الأمة في شهودها لكي يكونوا مقبولين عدولا أمران، والأمة كلها شاهدة، لأن الله رب العالمين لم يستثني منها ظاهرا أحدا، فلا بد من توفر هذا الأمر في أفرادها. ما هو؟ هما أمران كبيران، لا بد من أهلية تثبت تمام العقل لا سفهة ولا خورة ولا ضعفة ولا شتاتة، فهي مقومات عقلية بعدالة تلحق بالأهلية، وهذه تثبت المقومات الأخلاقية، فهما أمران مقومات عقلية ومقومات أخلاقية. وأنت خبير بأن هذه الأمة التي هي أمة الشهود أمة الشهادة، هذه الأمة عندما أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هذه الآية مدنية في موضعين، هذه الآية مدنية في براءة في التوبة، مدنية أيضا في الصف في سورة الصف في موضعين، هكذا بنصها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره ليجعله غالبا ظاهرا مستقرا على أعلى القمم على قامات الذرى على الدين كله ولو كره المشركون. والآن عد بعقلية القرن الحادي والعشرين وبذهنية القرن الحادي والعشرين، عد إلى ذلك الزمان وتأمل في خريطة الأديان وستجد ما يلي. أما أنها مدنية فمعناه أنها نزلت بعد الهجرة، وكانت مكة قد أطبقت على الكفر إلا من رحم ربه ممن يتخفى يتزيلها هنا وهنالك بإيمانه يخشى الممات ويحذر القتل. وأما المدينة فصارت قاعدة، وإذن فخريطة الأديان في العالم هكذا: الديانة الفارسية بعبادة النار في فارس وما دخل معها في دينها ومن دخل، فهذه مساحة كبيرة لو أنك ضللت ملونا مساحة من خريطة الأديان عند بعثة النبي المختار لكانت واسعة شاسعة. ثم ترى ديانة الهندوكية بأولئك الذين كانوا في الهند وما جاورها والزرادشتية وما أشبه من تلك الديانات، ثم النصارى هنالك عند الدولة البيزنطية وما كان عند ساحل البحر الأبيض، واليهود وكانوا جملة متناثرين هنا وهنالك. ظل الأخي ثم التفت، أين هو لون الإسلام في خريطة الأديان عند نزول الآية على قلب الهمام صلى الله عليه وسلم؟ نقطة مغمورة في كون كبحر اللجي، في كون متراب الأطراف وترى الظلال ساقعات باهتات هنا وهنالك وهناك، ثم لا تجد للإسلام على خريطة الأديان عندما نزلت الآية متحدية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه الخريطة ستتبدل بعد حين، هذه الخريطة لا قيمة لها في حقيقتها، هزل في هزل وعبث أطفال يدفع عنه الكبار من أصحاب الحلوم من أصحاب العقول، لا شيء. مع أن النقطة هنالك في المدينة النبوية نقطة تائهة في كون الله جل وعلا. ونعم، إن أكبر وجه من وجوه الإعجاز في القرآن العظيم بعد تلك الوجوه التي عددها علماؤنا السابقون عليهم الرحمة، فكتبوا ما كتبوا ودونوا ما دونوا من أسفار ورقموا ما رقموا من سطور، وأتوا بكل مبدع بكل معجز على المستوى الإنساني، ولكن مكمل الإعجاز الحق في كتاب الله رب العالمين أنه كتاب الله رب العالمين وكلامه. فإذا ما قال الله رب العالمين وقيل يا أرض ابلعي ماءك، فهذا هو موطن الإعجاز. وأما الخلق فمنذ آدم أبينا الشيخ عليه السلام وهم يخاطبون الأرض ويخاطبون الأموات ويناجون النجوم بالليل ويقولون الأشعار في البدر إذا ما اكتمل، ويكلمون مناجين في أجواف الليالي صخب الأمواج الهادرات على السواحل والشطان هنا وهناك، ولكن ليست العبرة بكلام يقوله متكلم، وإنما العبرة بمن يقول، والذي يقولها هنا هو الله، وهذا موطن الإعجاز. حوام حوله شيخنا الجليل عبد القاهر رحمة الله عليه عندما فتق مكنون البلاغة الإنسانية، ففتق اللسان الإنساني في الدلائل والأسرار، حوام حوله ولم يقع عليه عليه الرحمة، وكان النبع منه على ضربة معول فلم يضربها عليه الرحمة. ولكن موطن الإعجاز في القرآن العظيم بدءا، ويأتي لاحقا كل ما قال علماؤنا عليهم الرحمة، ولكن هذا الموطن هو الموطن الجليل حقا، أن هذا الكلام هو كلام الله. ولذلك إذا أراد معارض أن يعارض، والله رب العالمين يقول ذرأت وخلقت وبرأت وسويت وأنشأت وجعلت السماوات والأرض والجبال والسهول والنهود والنجود والبحار والمحيطات وما بين ذلك. فإذا ما أتى معارض ليعارض فماذا يقول المسكين وهو لا يملك من أمر نفسه شيئا، ولو اجتمع من بأقطارها من أجل أن يخلقوا جناحا ذبابة ما استطاعوا. سبحان ربي الحي القيوم الخلاق ذي القوة المتين. أعظم ما تجده في كتاب الله رب العالمين من آيات التحدي وهذه الآية. عد الآن بذهنية القرن الحادي والعشرين وإمكانات القرن الحادي والعشرين إلى ذلك الزمان، وانظر أين تجد الإسلام على خارطة الأديان؟ نقطة تائهة باهتة، غير أنها تملك بذاتها قوة وجودها بأمر ربها، فما تزال تتنامى، والآخرون يملكون قوة دمارهم في ذواتهم بأمر ربهم، فما يزالون يضمحلون يتضاءلون حتى وصل الأمر إلى ما وصل إليه، وما يزال يتنامى وسيصل إلى ما يريده الله رب العالمين. فما زال في المستقبل بآفاقه بقية باقية هي عظيمة جدا لهذه الآية الجليلة الباهرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو أمر الله يا صاح، هو أمر الله رب العالمين الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير. أسأل الله رب العالمين أن يمسكنا الإسلام العظيم حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. حدد الله رب العالمين في هذه الآية السبيل، فقال الله جلت قدرته موضحا الميزان بكفتيه وسنجه، وبين الله رب العالمين لسان الميزان أين يكون، على نحو من العدل المستقيم الذي لا تشوبه شائبة من جو ولا يلحقه شيء من ظلم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب متوجه بدءا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا هو الميزان. من أراد أن يؤمن فعليه بما كان عليه الأصحاب، فهو منهجه. وهذه الآية العظيمة الجليلة المحكمة في كتاب الله جل وعلا هي من أقوى، بل أقوى ما يكون من الأدلة على وجوب التزام منهج الأصحاب في الاعتقاد والقول والسلوك والعمل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن لم يسيروا على نهج الأصحاب فهم في شقاق، في خلاف وعراك، وهم في حروب طاحنات لا محالة، كما قضى بذلك ربنا الذي هو على كل شيء قدير. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ثم يبين الله رب العالمين قوله بعد ذلك بدليل عملي: فسيكفيكهم الله وهو السميع البصير. وهو السميع العليم، وهو العليم الحكيم، وهو الذي على كل شيء قدير. الله رب العالمين صاحب القوى والقدر. سيكفيكهم، فسيكفيكهم الله. ماذا؟ عند ابن أبي حاتم عن ابن يونس الذي توفي سنة 120 من هجرات المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يقال له سوسة العلم، وهو من أجل من نقل عن نافع ابن عبد الرحمن أبي رويم، نافع أبو عبد الله وأبو رويم من القراء السبعة المشهورين الفحول رحمة الله عليهم أجمعين، والذي كان إذا ما جلس في مجلس الإقراء تضوع المجلس بريح المسك. قال ابن يونس: فقلت له يوما بلغني أن عثمان عندما كان في الدار في حجره المصحف في حجره نسخته مما سمي ملقبا به المصحف العثماني، لما قتل شهيد الدار عليه الرضوان نزلت دماء على المصحف على قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وما السبب في السؤال؟ السبب أن بعض الخلفاء أرسل مصحف عثمان رضوان الله عليه إلى نافع الإمام المقرئ صاحب القراءة المدني، يقول مالك: قراءة نافع سنة، قراءة نافع سنة رحمة الله عليه. فأرسل إليه المصحف ليصلحه، فقال نافع لما سأله تلميذه زياد بن يونس: أكذلك كان؟ قال أنا بصرت بالدم بعيني هاتين على قول الله جل وعلا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نافع كما ذكر الذهبي في معرفة القراء الكبار وذكرها مرة أخرى في سير أعلام النبلاء وذكرها غيره في غير ذلك من المصادر أن نافعا كان إذا جلس في مجلس الإقراء تضوع المكان بريح المسك فقال له بعض تلامذته أتضع عطر كلما أردت أن تخرج لمجلس الإقراء؟ قال والله ما مسست طيبة ولكني رأيت في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في فمي. والرواية عند الذهبي في السير فتفل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فمي، فمن يومئذ ما تكلمت بكلام إلا خرج من فمي ريح المسك. وأي غرابة في ذلك، أليس هو برق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وما هي بدرواشة يا صاحبي، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونعود، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الأمة الوسط يقول فيها المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما صعد يوما المنبر بالبناوة وغير ذلك قيل في اسمها وهي من الطائف، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا وبما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر كذلك. وأمر آخر هو من بابته وكله أعلى وأجل، أخرج الإمام أحمد في المسند والبخاري في الصحيح عن أبي الأسود الديالي الدؤلي رحمة الله عليه، عن أبي الأسود قال ذهبت إلى مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وقع بها مرض فكان الناس يموتون موتا ذريعا. قال فمرت جنازة بمحضر عمر رضوان الله عليه فأثنى الناس عليها خيرا، كان والله ما علمناه محبا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثناء السيء في الحديث الذي مر ذكره في الصحيحين بمحضر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان والله ما علمناه مبغضا للدين كارها للإسلام والمسلمين كارها للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو الأسود فقال عمر وجبت؟ قلت ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أيما عبد يموت فيشهد له أربعة من المسلمين إلا دخل الجنة. قال عمر قلنا وثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثلاثة. قال قلنا واثنين؟ يعني واثنان يشهدان يعني اثنين يعني هما. قلنا واثنان يشهدان له أنه كان من أهل الصلاح فذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم واثنان. قال عمر ثم لم نسأله عن الواحد، ثم لم نسأله عن الواحد، بعضكم على بعض شهيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في الإنسان من الخير والشر. إن لله ملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في المرء من خير وشر. يوشك أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار. قالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. أنتم شهداء بعضكم على بعض. فهذه الأمة لكي تكون أمة مقبولة الشهادة، ودعك من الشهادة، فهي شهادة على الأمم، كما أخبر ربنا في الأمر الأمم، في هذا الأمر العظيم أخبر الله رب العالمين أننا سنكون شهداء على الناس. وما علمنا ببلاغ نوح قومه؟ وما علمنا بأن نوحا ظل يدعو قومه إلى الله رب العالمين والتزام صراطه المستقيم وجعل الأصنام دبر الأقدام والآذان؟ من أدرانا بذلك؟ أدرانا به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشهادة هي الشهادة، وأما الشهود فينبغي أن يكونوا حائزين لأمرين كبيرين، وإلا فإن الشاهد الذي اختلت أهليته، أهلية شهادته، لا تقبل شهادته. الذي أصابته اللوثة، والذي أدركه الجنون، والذي وقع في خلل السفه، والذي أتاه ما أتاه من تلك الأمور التي تخل بإدراكه وتفسد عليه تصوره، هذا الأمر الكبير يكون حينئذ مختلا في من يريد أن يكون شاهدا. وإذا فهو مردود الشهادة، لا يقبل منه شيء في هذه الشهادة الجليلة على الأمم. وأما الأمر الثاني فهو المنح الأخلاقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، العدالة، بالبعد عن كل ما يشين، بالبعد عن كل ما يطعن في هذا الأديم الطاهر، في هذا القلب الصافي الذي فطر الله رب العالمين عليه الإنسان. فلوثته منوثات المجتمع وتصورات يتقممها المرء من زبالات أفكار وفلسفات الأمم. وأما عند العودة فحينئذ تكون الأمة حائزة لهذين الشرطين، ونحن لا يمكن بحال أبدا أن نعطي شيئا، ولا يمكن بحال أبدا أن نتحصل على شيء إلا إذا ما علونا فوق الأحداث، فوق المواقف، فوق الدنيا بمواضعاتها. فكنا فوق القمة السابقة تفردا بشموخ من أجل أن يكون الذهن صافيا، ومن أجل أن يكون العقل مدركا. وأما عند التلوث في هذا المجتمع بأفكاره، فكيف يمكن أن يعطي المرء ما هو فاقده، وفاقد الشيء لا يعطيه. وحقا لو أنك نظرت إلى أرض تحتاج ماء، وكان الماء أدنى، وكان الماء في مستوى أوطأ من هذه الأرض، فكيف يعطيها وكيف يرويها؟ لا يكون ذلك كذلك إلا عند المجانين أو أصحاب الشطحات الصوفية الذين يقولون إن الماء سيصعد بذاته تأتي فيه تلك الأمور الخارقات للعادات، ثم تجعله في هذه الزروع حتى تصير مثمرات، وكل ذلك من قبيل الشطحات. فنحه جانبا وعد عن ذا، وانظر الآن فيما ينبغي أن يكون. لابد أن يعلو الماء إلى مستوى أعلى من مستوى الأرض التي يريد أن يرويها وأن يرويها. لابد أن يكون الماء المعطي في مكان أعلى ومستوى أجل مما يمكن أن يأخذ منه ويفيد به ويتحصل على الخير من ورائه. وكذا المسلم ينبغي أن يكون مرتفعا بتلك النقطة المتوهجة بين الإمكان الحضاري والإرادة الحضارية الضابطة. الإمكان الحضاري هو السيطرة على مقاليد القوى المتاحة للبشر تلك الكون الذي خلقه الله رب العالمين مسخرا للبشر. هذا هو الإمكان الحضاري يسعى في امتلاكه من يسعى وفي تحصيله من يحصل، ولكن إذا لم يكن منضبطا بتلك الإرادة الحضارية الضابطة في هذا الوصف الذي أتى الله رب العالمين بذكره قصدا عند تحويل القبلة ليعود الأمر إلى نصابه ولكي تعود البشرية مهتدية إلى فطرتها، فأتى الله رب العالمين بالإشارة بهذا التوازن بهذا الوسط الذي جعله الله رب العالمين قائما في كونه محققا في بعض خلقه زمانا ومكانا واعتقادا وسلوكا وأخلاقا ومعاملة وبرهانا للعالم جميعه على أن دين الله جل وعلا هو ضابط للحياة الصحيحة وهو الهادي للحياة المهتدية النظيفة وهو الحاكم لأمر الوجود حتى لا تنحرف القافلة عن الصراط المستقيم، ليكون برهانا قائما في أرض الله رب العالمين مطبقا بعمل على خلق من خلق الله الطيبين الطاهرين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فهذه الأمة الوسط تحقق نسبة التوازن بين الإمكان الحضاري بتملك القوة والإرادة الحضارية بتصريف القوة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي الأممي، حيث تكون الأمة وسطية بحق في دنيا الله. فاللهم يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين، خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم يا أكرم الأكرمين أكرمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم أزل عن قلوبنا الحجب، أزل عن قلوبنا حجابها، وارفع عن أعيننا غشاوتها. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اصلح بالنا. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم ادرك أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم برحمة تنم بها شعتها وتجمع بها أمرها وتوحد بها صفها وترتق بها يا رب العالمين فتحها. اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما تحبه وترضاه، وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك، اللهم أنزل علينا رحمتك واغشنا بسكينتك. اللهم اهدنا فيمن هديت إذ نحن أقل الخلق عندك ولديك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. عدنا إليك فلا تردنا خائبين، إن رددتنا فمن يقبلنا يا رب العالمين. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اللهم احسن لنا الختام اجمعين، واحرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وانت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم جنبنا مضلات الفتن وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة.